تفسير الآية 25 من سورة الطور، يقول تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي وهم في الجنة أثناء هذا الحال الطيب السعيد يتقابلون يتحادثون ويتساءلون، وهم مقبلون بوجوههم على بعضهم البعض بكل حب واهتمام عن أعمالهم وأحوالهم التي كانوا عليها في الدنيا وما فعلوه من خير أدى بهم إلى هذا الخير العظيم الذي هم فيه الآن من ربهم، فيزدادون بهذا الحديث الممتع سعادة على سعادتهم وشكرا على شكرهم لخالقهم الكريم.